نعم نعم بارك الله فيك متشكرين حبيبي الله يقوي يا شيخ الله يبارك عليك نعم الله يشرح صدرك يا شيخ شعبان يفيدني نعم نعم يفيدني يا رب انت تعديت ولا ايه الله يستعليك يا رب نعم يا حبيبي نعم يا حبيبي الله أكبر نعم امتياز بمرتبة الشرف يا شيخ شعبان تعاليك نعم حبيبي والله امتياز بمرتبة الشرف الله يشرح صدرك نعم حمد اللي حضر الأرواح. نعم. يا سيدي والله يشرح صدرك والله يفتح عليك يا شيخ شعبان.